بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 38 من البداية والنهاية. وروى الحاكم في مستدركه من حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: أتنكرون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا محمود بن خالد المسلمي حدثنا الوليد عن إسحاق بن بشار قال: لما اتخذ الله إبراهيم خليلا ألقى في قلبه الوجل حتى إن كان خفقان قلبه لا يسمع من بعد كما يسمع خفقان الطير في الهواء. نعود إلى الحاشية. واحد: صحيح البخاري في مناقب الأنصار، مسلم في فضائل الصحابة. اثنان: صحيح البخاري في المغازي. ثلاثة: قلت زمعت هذا ضعيف فيضعف الحديث به أو فيضعف الحديث به. متابع: وقال عبيد بن عمير: كان إبراهيم عليه السلام يضيف الناس، فخرج يوما يلتمس إنسانا يضيفه، فلم يجد أحدا يضيفه، فرجع إلى داره فوجد فيها رجلا قائما، فقال: يا عبد الله، ما أدخلك داري بغير إذني؟ قال: دخلتها بإذن ربها. قال: ومن أنت؟ قال: أنا ملك الموت، أرسلني ربي إلى عبد من عباده أبشره بأن الله قد اتخذه خليلا. قال: من هو؟ فوالله إن أخبرتني به ثم كان بأقاصى البلاد لآتينه، ثم لا أبرح له جارا حتى يفرق بيننا الموت. قال: ذلك العبد أنت؟ قال: أنا. قال: نعم. قال: فبما اتخذني ربي خليلا؟ قال: بأنك تعطي الناس ولا تسألهم. ورواه ابن أبي حاتم. وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن كثيرا في غير ما موضع بالثناء عليه والمدح له، فقيل إنه مذكورا في 35 موضعا، منها 15 في البقرة وحدها، وهو أحد أولي العزم الخمسة المنصوص على أسمائهم تخصيصا من بين سائر الأنبياء في آيتي الأحزاب والشورى، وهما قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقوله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ثم هو أشرف أولي العزم بعد سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهو الذي وجده عليه السلام في السماء السابعة مسندا ظهره بالبيت المعمور الذي يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، وما وقع في حديث شريك بن أبي نمير عن أنس في حديث الإسراء من أن إبراهيم في السادسة وموسى في السابعة، فممن تقد على شريك في هذا الحديث والصحيح الأول. وقال أحمد: حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق عيد يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن تفرد به أحمد. ثم مما يدل على أن إبراهيم أفضل من موسى الحديث الذي قال فيه وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم، رواه مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا هو المقام المحمود الذي أخبر صلوات الله وسلامه عليه بقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، ثم ذكر استشفاع الناس بآدم ثم بنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فكلهم يحيد عنها حتى يأتوا محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها الحديث. وهكذا رواه البخاري في مواضع أخر ومسلم والنسائي من طريق عن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري به في الحاشية واحد صحيح أحمد. وتابع قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبد الله حدثني سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. قال ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي وعيد فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ثم قال البخاري قال أبو أسامة ومعتمر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قلت، وقد أسنده في موضع آخر من حديثيهما وحديث عبدة بن سليمان والنسائي من حديث محمد بن بشر أربعتهم عن عبيد الله بن عمر عن سعيد أعيد عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال أحمد حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمر حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الكريم ابن الكريم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. تفرد به أحمد. وقال البخاري حدثنا عبدة حدثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، وفي ضبط آخر ابن إبراهيم، والله تعالى أعلم، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. تفرد به من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر به. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني مغيرة ابن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يحشر الناس حفاة عراة غرلا فأول من يكسى إبراهيم عليه السلام، ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده، فأخرجاه في الصحيحين. من حديث سفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج كلاهما عن مغيرة بن النعمان النخعي الكوفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وهذه الفضيلة المعينة لا تقتضي الأفضلية بالنسبة إلى ما قابلها مما ثبت لصاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. وأما الحديث الآخر الذي قال الإمام أحمد حدثنا وكيع وأبو نعيم حدثنا سفيان هو الثوري عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال رجل للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا خير البرية، فقال ذاك إبراهيم. فقد رواه مسلم من حديث الثوري وعبد الله بن إدريس وعلي بن مسهر ومحمد بن فضيل أربعتهم عن المختار بن فلفل، وقال الترمذي حسن صحيح. وهذا من باب الهضم والتواضع مع والده الخليل عليه السلام، كما قال لا تفضلوني على الأنبياء أو لا تفضلوني على الأنبياء، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. في الحاشية واحد صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء اثنان صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء مسلم في الجنة وغرلا أي غير مختونين. ثلاثة صحيح البخاري في الديات مسلم في الفضائل وضعفه الطور. أعيد صعقة الطور التي صعقها موسى لما طلب رؤيا الله سبحانه وتعالى عز وجل. وتابع وهذا كله لا ينافي ما ثبت بالتواتر عنه صلوات الله سبحانه وتعالى وسلامه عليه من أنه سيد ولد آدم يوم القيامة، وكذلك حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم، ولما كان إبراهيم عليه السلام أفضل الرسل وأولي العزم بعد سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أمر المصلي أن يقول في تشهده ما ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة وغيره، قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال سبحانه وتعالى وإبراهيم الذي وفى. وفي جميع ما أمر به وقام بأعيد قالوا وفى جميع ما أمر به وقام بجميع خصال الإيمان وشعبه، وكان لا يشغله مراعاة الأمر الجليل عن القيام بمصلحة الأمر القليل، ولا ينسيه القيام بأعباء المصالح الكبار عن الصغار. قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد، في الرأس قص الشارب والمضمضة والسواك والاستنشاق وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونطف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء، رواه ابن أبي حاتم. وقال وروي عن سعيد بن المسيب ومجاهد والشعبي والنخعي وأبي صالح وأبي الجلد نحو ذلك. قلت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. وفي صحيح مسلم وأهل السنن من حديث وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة العبدري المكي الحجبي عن طلق بن حبيب العتري عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونطف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء، وسيأتي في مقدار عمره الكلام على الختان. والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يشغله القيام بالإخلاص لله سبحانه وتعالى عز وجل وكان لا يشغله القيام بالإخلاص لله سبحانه وتعالى عز وجل وخشوع العبادة العظيمة عن مراعاة مصلحة بدنه وإعطاء كل عضو ما يستحقه من الإصلاح والتحسين وإزالة ما يشين من زيادة شعر أو ظفر أو وجود قلح أو وسخ. فهذا من جملة قوله سبحانه وتعالى في حقه من المدح العظيم: وإبراهيم الذي وفى، في الحاشية واحد صحيح مسلم في الطهارة الترمذي في الأدب. اثنان: قلح، تغير لون الأسنان بصفرة أو خضرة. متابع: ذكر قصره في الجنة. قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن سنان القطان الواسطي ومحمد بن موسى القطان قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن في الجنة قصرا أحسبه قال: من لؤلؤة ليس فيه فصم ولا وهي، أعده الله لخليله إبراهيم عليه السلام نزلا، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال البزار: وحدثناه أحمد بن جميل المروزي حدثنا النضر بن شميل حدثنا حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بنحوه. ثم قال: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن حماد بن سلمة فأسنده إلا يزيد بن هارون والنضر بن شميل وغيرهما يرويه موقوفا. قلت: لولا هذه العلة لكان على شرط الصحيح ولم يخرجوه. ذكر صفة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أحمد: حدثنا يونس وحجين قالا حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال: عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه وبهذا اللفظ. وقال أحمد: حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن عثمان يعني ابن المغيرة عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رأيت عيسى بن مريم وموسى وإبراهيم فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر وأما موسى فآدم جسيم قالوا له فإبراهيم قال انظروا إلى صاحبكم يعني نفسه. وقال البخاري حدثنا بنان بن عمرو حدثنا النضر أنبأنا بن عون عن مجاهد أنه سمع ابن عباس وذكروا له الدجال بين عينيه كافرا وكاف فراء والعياذ بالله عز وجل. فقال لم أسمعه ولكنه قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم وأما موسى فجعد آدم إذن وأما موسى في الحديث الذي قبله وأما موسى فآدم جسيم وفي هذا الحديث وأما موسى فجعد آدم على جمل أحمر مخطوم بخلبه كأني أنظر إليه حذرا في الوادي. ورواه البخاري أيضا ومسلم عن محمد بن المثنى عن ابن أبي عدي عن عبد الله بن عون به. وهكذا رواه البخاري أيضا في كتاب الحج وفي اللباس ومسلم جميعا عن محمد بن المثنى عن ابن أبي عدي عن عبد الله بن عون به. في الحاشية واحد ضعيف البزار في مسنده ولا فصم ولا وهي لا كسر ولا شق. اثنان صحيح مسلم في الإيمان أحمد. ثلاثة صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء مسلم في الإيمان. أتابع ذكر وفاة إبراهيم الخليل وما قيل في عمره عليه الصلاة والسلام صلى الله تعالى عليه وسلم. ذكر ابن جرير في تاريخه أن مولده كان في زمن النمرود بن كنعان وهو فيما قيل الضحاك الملك المشهور الذي يقال إنه ملك 1000 سنة وكان في غاية الغشم والظلم. وذكر بعضهم أنه من بني راسب الذين بعث إليهم نوح عليه الصلاة والسلام وأنه كان إذ ذاك ملك الدنيا. وذكروا أنه طلع نجم أخفى ضوء الشمس والقمر فهال ذلك أهل ذلك الزمان وفزع النمرود فجمع الكهنة والمنجمين وسألهم عن ذلك فقالوا يولد مولود في رعيتك يكون زوال ملكك على يديه. فأمر عند ذلك بمنع الرجال عن النساء وأن يقتل المولودون من ذلك الحين. فكان مولد إبراهيم الخليل في ذلك الحين فحماه الله عز وجل وصانه من كيد الفجار وشب شبابا باهرا وأنبته الله سبحانه وتعالى وأنبته الله نباتا حسنا حتى كان من أمره ما تقدم. وكان مولده بالسوس وقيل ببابل وقيل بالسواد من ناحية كوثا. وتقدم عن ابن عباس أنه ولد ببرزة شرقية دمشق فلما أهلك الله سبحانه وتعالى نمرود على يديه وهاجر إلى حران ثم إلى أرض الشام وأقام ببلاد إيليا كما ذكرنا. وولد له إسماعيل وإسحاق وماتت سارة قبله بقرية حبرون التي في أرض كنعان ولها من العمر 127 سنة فيما ذكر أهل الكتاب. فحزن عليها إبراهيم عليه السلام ورثاها رحمهما وعيد ورثاها رحمها الله سبحانه وتعالى، واشترى من رجل من بني حيث يقال له عفرون بن صخر مغارة بأربعمائة مثقال، ودفن فيها سارة هناك. قالوا ثم خطب إبراهيم على ابنه إسحاق فزوجه رفقة بنت بتوئيل بن ناحور بن تاريح، وبعث مولاه فحملها من بلادها ومعها مرضعتها وجواريها على الإبل. قالوا ثم تزوج إبراهيم عليه السلام قنطورا فولدت له زمران ويقشان ومادان ومدين وشياق وشوح، وذكروا ما ولد كل واحد من هؤلاء أولاد قنطورة. أعيد، ذكروا ما ولد كل واحد من هؤلاء أولاد قنطورة. وقد روى ابن عساكر عن غير واحد من السلف عن أخبار أهل الكتاب في صفة مجيء ملك الموت إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أخبارا كثيرة، الله سبحانه وتعالى أعلم بصحتها. وقد قيل إنه مات فجأة، وكذا داود وسليمان هو الذي ذكره أهل الكتاب وغيرهم خلاف ذلك. قالوا ثم مرض إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومات عن 175 وقيل 90 سنة، ودفن في المغارة المذكورة التي كانت بحبرون الحيثي عند امرأته سارة التي في مزرعة عفرون الحيثي، وتولى دفنه إسماعيل وإسحاق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد ورد ما يدل أنه عاش 200 سنة كما قاله ابن الكلبي. وقال أبو حاتم ابن حبان في صحيحه أنبأنا المفضل بن محمد الجندي بمكة، حدثنا علي بن زياد اللخمي، حدثنا أبو قرة عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال اختتن إبراهيم بالقدوم وهو ابن 20 و100 سنة، وعاش بعد ذلك 80 سنة. في الحاشية 1 كوثة بلدة بالعراق. متابع، وقد رواه الحافظ بن عساكر من طريق عكرمة بن إبراهيم وجعفر بن عون العمري عن يحيى بن سعيد عن سعيد عن أبي هريرة موقوفا. ثم قال ابن حبان ذكر الخبر المحض قول من زعم أن رفع هذا الخبر وهم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال اختتن إبراهيم حين بلغ 120 سنة وعاش بعد ذلك 80 سنة، واختتن بقدوم. وقد رواه الحافظ بن عساكر من طريق يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقد أتت عليه 80 سنة. ثم روى ابن حبان عن عبد الرزاق أنه قال القدوم اسم القرية. قلت الذي في الصحيح أنه اختتن وقد أتت عليه 80 سنة، وفي رواية وهو ابن 80 سنة، وليس فيهما تعرض لما عاش بعد ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.